بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء كتاب الإتقان في علوم القرآن، ومجالسنا الماضية في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. هذا المجلس هو المجلس 60 من مجالس قراءة هذا الكتاب، يعني أننا قرأنا مع هذا اليوم بإذن الله 60 مجلسا. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 64، يتعلق بإعجاز القرآن. قرأنا في إعجاز القرآن في أوله من حيث المؤلفات التي ألفت فيه، ثم تعريف الإعجاز وما يتعلق بذلك. الآن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان وجه الإعجاز. ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ يقول رحمه الله: فصل. لما ثبت كون القرآن معجزة، نبينا صلى الله عليه وسلم، وجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز، وقد خاض الناس في ذلك كثيرا. يقصد بالناس العلماء، فبين محسن ومسيء، فزعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة بالكلام القديم. يقول: وقع التحدي، زعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق، وبه وقع عجزها. قال السيوطي: وهو مردود، لأن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به. والصواب ما قاله الجمهور، أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ. هذه مسألة حقيقة، مسألة عقدية تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالقرآن، ويعني القرآن كلام الله، كلام الله تكلم الله به، فسمعه جبريل فحفظه، فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فألقاه عليه، فسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحفظه. والله يتكلم، كلامه قديم. هذه العبارة وصف الله بالقدم، ووصف الله وصف بعض صفاته بالقديم. هذه اللفظة محدثة، لم تكن معروفة عند السلف، ولذلك يعني تجنبها أولى. لا يقال قديم، ولكن نقول في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أن كلام الله جل وعلا يعني أزلي النوع أو قديم النوع. إذا قلنا قديم يعني كلمة قديم مثل ما ذكرنا تركها أولى، وإن قالها لا مانع، لأن يقصد بالقدم هي الأزلية. وجاء في بعض الحديث بسلطانك القديم، يعني لكن مثل ما ذكرنا يعني، فنقول هو قديم النوع حادث الأحد، يعني جنسه قديم الله سبحانه وتعالى، يعني أزلي الله عز وجل أزلي، ويعني نقول كلامه أزلي، ولكن حديث الأحد، يعني أن الله تكلم ولا يزال يتكلم، يعني جنس الكلام قديم ولم يزل يتكلم. هذا حادث الآحاد، يتجدد يتكلم، يعني أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء. فقد كلم آدم وقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك، ثم كلم الأنبياء بعد ذلك، كلم موسى تكليما، وكلم نبينا محمد، ولا يزال يتكلم. حتى يعني في أحاديث ورد أنه يتكلم كل يوم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل، هل من داع، إذن يتكلم هو كل وقت. فقوله هنا الكلام القديم الذي هو صفة الذات، نقول ليس صفة الذات أيضا، يعني هي صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية وصفة فعلية، هم يثبتون أن القرآن صفة ذاتية ولا يتجدد، فنقول لا، نحن صفة ذاتية وصفة فعلية. لما رد السيوطي قال هذا الكلام الذي يقولونه أن الله أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، قالوا كيف يعرفونه، هذا ما يمكن الوقوف عليه. ثم قال والصواب أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ، ألفاظ. فنقول الله سبحانه وتعالى كلامه مثل ما ذكرنا، كلامه منزل غير مخلوق ولم يزل، يعني وهو تكلم، وهو لم يزل يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه قديم يعني جنسه قديم ولا يزال يتكلم، لا يزال يتكلم. هذا قول السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من علماء الأمة. والخوض في مثل هذا ودخول في يعني من ينفي كلام الله كالمعتزلة أو يؤوله كالأشاعرة أو غيره، يعني لا حاجة للدخول في مثل هذه الأشياء. طيب، هذا ما يعني ما ذكرناه، يعني هو أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد. هذا ما كان ما قاله السلف ومن سار على نهجهم وطريقتهم. طيب، يقول بعد ذلك ثم زعم النظام، النظام هذا رأس من رؤوس المعتزلة، وله يعني له جماعة وأتباع يسمون النظاميين. يقول زعم النظام أن إعجازه بالصرفة، وهذه مسألة أيضا من مسائل أهل الاعتزال، مسائل المعتزلة، يقولون أن الإعجاز كان بالصرفة، بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته، لكنهم يقدرون، لكن الله صرفهم وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم، لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات. قال السيوطي وهذا قول فاسد، بدليل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، فكيف يتحداهم وهو قد سلب منهم؟ هل يمكن لك أنت، نعطيك مثال الآن، هل يمكن لك أن تقول لشخص بعدما تقيد يديه ورجليه وتقول إنك لا تستطيع أن تغلبني ولا تستطيع أن تضربني؟ فيقول لك نعم أنا ما أستطيع لأنك مقيدني. فتحديك له تحدي ليس في مكانه، لأنك سلبت منه القدرة. فقولهم أن الله يعني تحداهم، أن الله يعني بالصرفة أن صرف، هذا كلام باطل لا يمكن أن يقبل. يقول فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرهم ولو سلبوا، يعني هذا رد السيوطي الآن عليه، ولو سلبوا القدرة لم تبقى فائدة لاجتماعهم، لمنزلته منزلة اجتماع الموتى. يقول كيف يعني تجمع ناس موتى تقول تعال أتحداكم وهم موتى؟ وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره، هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن، فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة الإعجاز؟ يقول الله عز وجل أضاف الإعجاز إلى القرآن، فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة الإعجاز؟ بل المعجز هو الله على كلامهم، حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. وأيضا فيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال الزمان التحدي، لأنه صرفها العرب فقط ثم ذهب العرب وانتهوا، بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من إعجاز. وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية ولا معجزة له باقية سوى القرآن. قال القاضي أبو بكر هو الباقلاني. ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع معجزا، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه. قال وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم إن الكل قادرون على الاتيان بمثله، وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب، لو تعلموه لوصلوا إليه به. ولا بأعجب من قول الآخرين إن العجز وقع منهم، وأما من بعدهم ففي قدرته الاتيان بمثله، وكل هذا لا يعتد به. إذن الباقلاني يرد على من يقول بالصرفة ويبطل هذا القول. طيب، وقال قوم وقال قوم وجه الإعجاز ما فيه من الإخبار. إذن وجه الإعجاز القول بالصرفة هذا باطل، وهو قول المعتزلة. الآن السيوطي سينقل لنا وجوه الإعجاز عند العلماء، فينقل لنا الآن يقول قال قوم وجه الإعجاز ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة، ولم يكن ذلك من شأن العرب، يعني ما سيأتي في الدنيا مما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، مثل سيهزم الجمع ويولون الدبر وأشياء أخرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل غلبة الروم، أو ما يتعلق بالآخرة مما أخبر القرآن عما يجري يوم القيامة في ساحة الحساب أو في الجنة أو في النار، وما يذكره الله سبحانه وتعالى في الصراط وما يتعلق بذلك والميزان. طيب، يقول هذا الإعجاز، وهذا بلا شك أنه جزء من الإعجاز، حتى نفهم أن كل ما يذكرونه هنا الآن أنها أجزاء من الإعجاز، وأن قول المعتزلة هذا مردود وباطل الصرفة، لكن غير الصرفة هو جزء من الإعجاز. وحتى نفهم أيها الإخوة والأخوات قضية إعجاز القرآن، أن القرآن معجز من كل وجه، معجز من كل وجه، كل الأوجه التي سيذكرونها القرآن معجز من جميع هذه الأوجه. طيب، نأخذ الذي بعده. قال وقال آخرون ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين، يعني ما أخبر القرآن به عن قصص الأولين، مثل قصة نوح وهود وصالح وشعيب وقصة طالوت وجالوت، هذه وقصة موسى وقصة آدم وإبليس، وهذه القصص ما كان العرب يعرفونها، فجاء القرآن بقصها قصا واضحا بحذافيرها، فهذا معجز. طيب، حكاية من شاهدها وحضرها. وقال آخرون ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل، يقول ما يخبر القرآن عن ضمائر لا نعرفها، مثل قوله إذ هم الطائفتان، هذا معجز لأنك ما تعرف الطائفتان، أو ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله من هم، فيقول هذه الضمائر هي إعجاز. وقال القاضي أبو بكر أي الباقلاني وجه إعجازه ما فيه من النظم، وهذا أكثر من يتكلم عن الإعجاز كالباقلاني والرماني والخطابي وغيرهم ممن كتب، والغزالي وغيرهم مما كتب في الإعجاز يركزون على النظم والتأليف، نظم القرآن يعني نظم الآيات، نظم الكلمات، نظم الحروف، ترتيبها، هذا معجز، يعني الإعجاز البياني أو الإعجاز المتعلق بألفاظه. طيب، وهذا جزء من الإعجاز. يقول وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف، وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب، ومباين لأساليب خطاباتهم. قال ولهذا لم يمكنهم معارضته، ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعر. يقول ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعر، يقول هم أودعوا في الشعر أساليب البديع كالجناس مثلا والطباق وغيرها من أنواع البديع، يقول القرآن شمل وشمل غيرها. يقول لأنه ليس مما يخلق العادة، بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به، كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة الرسالة والحذق في البلاغة، وله طريق تسلك فأما قال فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال يحتدى عليه ولا إمام يقتدى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقا. قال ونحن نعتقد، قل هذا الباقلاني، أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعضه أدق وأغمض. يقول المواضع تختلف في الإعجاز، هذا بلا شك واضح. وقال الإمام فخر الدين، يقصد به الرازي، وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب. كلام مجمل لكنه جزء من الإعجاز. وقال الزملكاني وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف، بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزينة وعلت مركباته معنى، بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. وقال ابن عطية الصحيح هو الذي عليه الجمهور والحذاق في وجه إعجازه أنه بنظمه، كلهم يركزون على النظم وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، وذلك أن الله أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته، أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن أحد من البشر لا يحيط بذلك، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا يبطل قول من قال إن العرب كان في قدرتها الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلك، والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قط. ولهذا ترى البليغة ينقح القصيدة أو الخطبة حولا ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلم جرا، وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد. ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وقوة القريحة. وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومضنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة موسى بالسحرة وفي معجزة عيسى بالأطباء، فإن الله إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره، فكان السحر قد انتهى في مدة موسى إلى غايته، وكذلك الطب في زمن عيسى والفصاحة في زمن محمد. هذا كلام ابن عطية رحمه الله، وهو يركز على قضية الإعجاز في نظمه وتركيبه واختيار كلماته. يقول وقال حازم في منهاج البلغاء وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه استمرارا لا يوجد له فترة ولا يقدر أحد عليه أحد من البشر، وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود، ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الكلام ورونقه، فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه، بل توجد في تفاريق وأجزاء في تفاريق وأجزاء منه. كأن حازم يركز على ماذا؟ يركز على أن الإعجاز في الفصاحة باستمرارها. يعني أنت الآن تجد الذي يكتب القصيدة من العرب والذي ينشئ القصيدة تجدها يبرع فيها وتجدها تبهر السامعين، لكن في زمن دون أن تستمر. القرآن لا مستمر على طول الأزمان. يقول: وقال المراكشي في شرح المصباح: الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكر في علم البيان، وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى وعن تعقيده، ويعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية التطبيق لمقتضى الحال، لأن جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه، وإلا لكانت قبل نزوله معجزة، ولا مجرد تأليفها، وإلا لكان كل تأليف معجزا، ولا إعرابها، وإلا لكان كل كلام معرب معجزا، ولا مجرد أسلوبه، وإلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزا، والأسلوب الطريق، ولكان هذيان مسيلمة معجزا، ولأن الإعجاز يوجد دونه أي أسلوب في نحو: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، واصدع بما تؤمر، ولا بالصرف عن معارضتهم، لأن تعجبهم كان من فصاحته، ولأن مسيلمة وابن المقفع والمعري الذين حاولوا أن يكتبوا كالقرآن وغيرهم قد تعاطوها، فلم يأتوا إلا بما تمجه الأسماء وتنفر منه الطباع ويضحك منه في أحوال تركيبه، وبها أي بتلك الأحوال أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء، فعلى إعجازه دليل إجمالي، وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها، فغيرها أحرى. ودليل تفصيلي مقدمة التفكر في خواص تركيبه، ونتيجته العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء علما. هذا كلام المراكشي، وهو يركز على قضية علم البيان، وأن عباراته واضحة وسلسة وليس فيها تعقيد، وهو يدور حول الألفاظ والإعجاز بالنظم والألفاظ والتراكيب واختيار العبارات. طيب، يقول: قال الأصبهاني في تفسيره: اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين، أحدهما إعجاز يتعلق بنفسه، والثاني بصرف الناس عن معارضته. فالأول إما أن يتعلق بفصاحته وبلاغته أو بمعناه، أما الإعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلق بعنصره الذي هو اللفظ، يعني أساسه، العنصر أساسه يعني الكلمات والمعنى، فإن ألفاظه قال تعالى: قرآن عربية بلسان عربي، ولا بمعاني، فإن كثيرا منها موجود في الكتب المتقدمة. قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، وما هو في القرآن من المعارف الإلهية وبيان المبدأ والمعاد والإخبار بالمغيب أو بالغيب، فإن إعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن، بل لكونها حاصلة من غير سبق تعليم وتعلم، وبكون الإخبار بالغيب إخبارا بالغيب، سواء كان بهذا النظم أو بغيره، موردا بالعربية أو بلغة أخرى بعبارة أو إشارة، فإذا بالنظم المخصوص صورة القرآن، واللفظ والمعنى عنصره، وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره. يقول: أصول القرآن التي هي كلمات العرب وحروفه ومعانيه، هذا ليس إعجاز، إعجاز التركيب والصياغة. يقول مثل الآن عندك، يقول هنا: كالخاتم والقرط والسوار، فإنه باختلاف صوره اختلاف أسماؤها لا بعنصرها، الذي هو الذهب هو ذهب، لكن يختلف يعني صوره، فتقول هذا سوار وهذا قرط وهذا كذا. طيب، قال: والفضة والحديد، فإن الخاتم المتخذ من الذهب ومن الفضة ومن الحديد يسمى خاتما، وإن كان العنصر مختلفا، وإن اتخذ خاتم وقرط وسوار من ذهب اختلفت أسماءه باختلاف صورها، وإن كان العنصر واحدا. طيب، قال: فظهر من هذا أن الإعجاز المختص بالقرآن يتعلق بالنظم المخصوص، وبيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكلام، ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما عدا. فنقول: مراتب تأليف الكتب خمس: الأول ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات الثلاث، الاسم والفعل والحرف. والثانية تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة، وهذا النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم، ويقال له المنثور من الكلام. والثالثة ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له لهم مبادئ ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال له المنظوم. والرابعة أن يعتبر في أواخر الكلام ما مع ذلك تسجيع، ويقاله المسجع. والخامسة أن يجعل له مع ذلك وزن، ويقاله الشعر. والمنظوم إما محاورة ويقاله الخطابة، وإما مكاتبة ويقاله الرسالة. فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام، ولكل من ذلك نظم مخصوص. والقرآن جامع لمحاسن الجميع على نظم غير نظم شيء منها، يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له رسالة أو خطابة أو شعر أو سجع، كما يقال كما يصح أن يقال هو كلام هو كلام. والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم، ولهذا قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنبيها على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر، فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحالة الكتب الأخر. قال وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضا إذا اعتبر، وذلك أنه ما من صناعة محمودة كانت أو مذمومة إلا وبينه وبين قوم مناسبات خفية واتفاقات جملية، بدليل أن الواحد فالواحد يؤثر حرفة من الحرف فينشرح صدره بملابستها وتعطيه قوة في مباشرتها، فيقبلها بانشراح صدر ويزاولها باتساع قلب. فلما دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن، وعجزهم عن الإتيان بمثله ولم يتصدوا لمعارضته، لم يخف على أولي الألباب أن صارفا إلهيا صرفهم عن ذلك. وأي إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عاجزة في الظاهر عن معارضته مصروفة في الباطن عنها، انتهى. لكن هذا الكلام الأخير لما يقول مصروف وأن صرف وأن الله صرفهم هذا لا يسلم. وقال السكاكي في المفتاح مفتاح العلوم اعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت لا يدرك تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والتمرين فيهما. يقول إن الإعجاز يعني يدرك لكن لا يمكن أن تصفه، ما تستطيع أن تصفه، مثل ما أنك تسمع الصوت الجميل من القارئ أو من الذي يلقي القصيدة أو الخطبة أو نحو ذلك، تسمع الصوت لكن لا تستطيع أن تعبر عنه، يعجبك الصوت لا تدري. قال وقال أبو حيان التوحيدي هذا أبو حيان غير أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط. هذا التوحيدي أولا سمي التوحيدي، هذا متقدم يعني 380 وفاته، لكن سمي التوحيدي قيل أنه نسبة إلى نوع من أنواع التمر اسمه التوحيد، وقيل أيضا لأنه نسب إلى نفسه التوحيد، هذا والله أعلم. قال سئل ابن دار، طيب هذا ابن دار يعني من العلماء المتقدمين وهو على مذهب الصوفية، توفي سنة 300 تقريبا و50 أو قريبا من ذلك. يقول سئل ابن دار الفارسي عن موضع الإعجاز من القرآن فقال هذه مسألة فيها حيف على المفتي، وذلك أنه شبيه بقولك ما موضع الإنسان من الإنسان، فليس للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودلت على ذاته ودللت على ذاته. كذلك القرآن بشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله، وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه. فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده. قال الخطابي، الخطابي له رسالة في الإعجاز، ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة، لكن صعب عليهم تفصيلها وصغوا فيه إلى حكم الذوق. قال: والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في درجات البيان متفاوتة، فمنها البليغ الرصين في كلام الناس الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق الرسم. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، فالأول أعلاها، والثاني أوسطها، والثالث أدناها وأقربها. فحازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع شعبة، فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف في هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين، لأن العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة تعالجان نوعا من الوعورة. فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما عن الآخر فضية خص بها القرآن ليكون آية بينة لنبيه. يقول: وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء العربية اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني، ولا تدرك أفهامهم جميع المعاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض، فيتوصل باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله. وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم. وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعدل من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاوما وتشاكلا من نظمه. وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقي في أعلى درجاته، وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام. فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير. كأنه يقارن بين يعني كلام العرب في فصاحتهم وبلاغتهم والقرآن الكريم. قال: فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصح المعاني من توحيد الله وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان طريقة عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، ورشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساويها، واضعا كل شيء في منها موضعه، الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه، مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن مضى وعاند منهم، منبئا عن الفوائن المستقبل في الأعصار الآتية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وأنبأ عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم، فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله، ثم صار المعاندون له يقولون مرة إنه شعر لما رأوه منظوما، ومرة سحر لما رأوه معجوزا عنه غير مقدور عليه، وقد كانوا يجدون له وقعا في القلوب وفزعا في النفوس يريبهم ويحيرهم، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف، ولذلك قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وكانوا مرة بجهلهم يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، مع علمهم أن صاحبهم أمي وليس بحضرته ما يملي أو ما ليس بحضرته من يملي أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز. كلام جميل، يعني مركز على ماذا؟ على أن جازه في النظم والمعاني والدلالات. ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس، وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في حال آخر، ما يخلص منه إليه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا أيضا وجه إعجاز من حيث تأثيره في النفوس. طيب، وقال ابن سراقة: اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن، فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشارة. كأن ابن سراقة يقول يعني وجوه كثيرة، فما ذكروه شيء قليل. فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة. وقال آخرون: البيان والفصاحة. وقال آخرون: الرصف والنظم. وقال آخرون: هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر، مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم، مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم، وهو بذاته قبيل غير قبيل كلامهم، وجنس آخر متميز عن أجناس خطابهم، حتى إن من اقتصر على معانيه وغير حروفه أذهب رونقه، ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته، فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. وقال آخرون: هو قول قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته، يعني لا يمل مع التكرار ولا يخلق. وقال آخرون: ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية في الأمم الماضية. وقال آخرون: ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. وقال آخرون: كونه جامعا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها. انتهى. وقال الزركشي في البرهان: أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على انفراده، فإنه جمع ذلك كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع، بل وغير ذلك مما لم يسبق. فمنها الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقر والجاحد، ومنها أنه لم يزل ولا يزال غضا طريا في أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين، ومنها جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة، وهما المتضادين لا يجتمعان غالبا في كلام البشر، ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غيره، وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه، كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال الرماني يمكن لعل كلام الزركشي انتهى، والزركشي يعني ذكر عدة وجوه كثيرة. وقال الرماني، والرماني رأس من رؤوس المعتزلة وله رسالة في إعجاز القرآن، يقول وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة والصرفة. هذا الرماني لأنه يرى الصرفة لأنه من المعتزلة، والبلاغة والإخبار عن الأمور المستقبلة ونقض العادة وقياسه بكل معجزة. قال: ونقض العادة هو أن العادة كانت جارية بصروف من أنواع الكلام معروفة، منها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسائل ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة أو منزلة في الحسن تفوق منزلة في الحسن تفوق به طريقة تفوق به كل طريقة وتفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام. قال: وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة، إذ كان سبيل فلق البحر وقلب العصا حية، وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلا واحدا في الإعجاز، إذ خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة. انتهى الخطابي. وقال القاضي عياض في الشفاء: اعلم أن القرآن منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة أو وجوه: أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إعجازه وبلاغته الخالقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن، والثاني صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمه ونثره الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت إليه فواصل كلماته ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. قال: وكل واحد من هذين النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته نوع إعجاز على التحقيق، لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منها، إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها، خلافا لمن زعم الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. يقول: هو معجز بكل نوع على حدة. الوجه الثالث من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن فوجد على كما ورد. الرابع ما أنبأ من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم من القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيريده صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال: فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها. قال: ومن الوجوه البينة في إعجازه غير ذلك آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك، كقوله لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فما تمناه أحد منهم. وهذا الوجه داخل في الوجه الثالث، ومنه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته، وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه، كما وقع لجبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال: وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. قال: وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف. يقول ممن أفردهم التصنيف الثعلبي أبو إسحاق المفسر وفي كتاب اسمه قتل القرآن العظيم الذي سمعوا القرآن وماتوا بسماعه. ثم قال ومن وجوه إعجازه كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه، ومنها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه بل الإكباب على تلاوته تزيد حلاوة وترديده يوجب له محبة، وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد ويمل مع الترديد. ولهذا وصف صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد، ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة. قال وهذا الوجه داخل في بلاغته فلا يجب أن يعد فنا مفردا في إعجازه. قال والأوجه التي قبله تعد في خواصه وفضائله لا إعجازه وحقيقة لا إعجازه وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة. الأول فيعتمد عليها. طيب بقي عندنا يعني هذه الوجوه التي ذكرها، هذه في الحقيقة هي وجوه الإعجاز، وكل ما ذكروه نقول نعم هو من معجز. والحقيقة أن وجوه الإعجاز لا تحد ولا تحصر، فالقرآن معجز من جميع الوجوه دون حد. طيب تنبيهات. يقول الأول اختلف في قدر المعجز من القرآن، كم القدر؟ هل هو القرآن كاملا أو سورة أو آية أو حرف؟ ما هو خلاصة الكلام؟ أن القدر المعجز لا يحد بحد، مثل ما أن وجوه الإعجاز لا تحد كذلك القدر معجز بحرف وبكلمة وبآية وبآيات وبسور كلها معجزة. يقول اختلف في قدر المعجز من القرآن، فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يتعلق بجميع القرآن. يقول المعتزلة إن المعجز هو كل القرآن كاملا، ولكن المؤلف يقول هنا الآيتان السابقتان ترده. ما هي الآيتان؟ الآيتان تحدي اليهود أنهم إن كانوا على حق أن يتمنوا الموت، إن كنتم يعني الآية التي مرت معنا أن يتمنوا الموت، والآية الثانية آية أم خلق من غير شيء أم هم خالقون. يقول هذه آيتين عجزت. طيب وقال القاضي الباقلاني يتعلق الإعجاز بسورة طويلة كانت أو قصيرة تشبثا بظاهر قوله بسورة، وقال في موضع آخر يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيها تفاضل قوى البلاغة. فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز. يقول معجز هي السورة طويلة أو قصيرة أو مقدار السورة. قال ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر. وقال قوم لا يحصل الإعجاز بآية بل يشترط الآيات الكثيرة، وقال آخرون يتعلق بقليل القرآن وكثير. هذا هو الصحيح كقوله فليأتوا بحديث مثله. قال القاضي ولا دلالة في الآية لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة. طيب هذا واضح. طيب الثاني اختلف في أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ طيب قال القاضي والذي يظهر أن القاضي هذا هو الباقلاني كما مر معنا، فذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن ظهور ذلك على النبي يعلم ضرورة، وكونه معجزا يعلم بالاستدلال. قال والذي نقوله إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالا، وكذلك من من ليس ببليغ. فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره عن الإتيان بمثله. طيب، الثالث، اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب البلاغة، بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أشد تناسبا ولا اعتدالا في إفادة ذلك المعنى منه. فاختار القاضي المنع، منع ماذا؟ أن الفصاحة على مراتب، ما يمكن أن يقال القرآن فصاحته على مراتب، يعني أفصح وفصيح وأقل، يقول هذا ممنوع، وأن كل كلمة فيها موصوفة بالذروة العليا، يعني أفصح شيء، وإن كان بعض الناس أحسن إحساسا له من بعض من بعض. واختار أبو نصر القشيري وغيره التفاوت، فقال لا ندعي أن كل ما في القرآن على أرفع درجات أرفع على أرفع الدرجات في الفصاحة، وكذا قال غيره في القرآن الأفصح والفصيح. وإلى هذا نحى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم أورد سؤالا وهو أنه لم يأتي في القرآن لما لم يأتي القرآن جميعه بالأفصح. وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري بما حاصله أنه لو جاء القرآن على ذلك لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح، فلا تتم الحجة في الإعجاز، فجاء على نمط كلامهم المعتاد ليتم ظهور العجز عن معارضته، ولا يقول مثلا أتيت بما لا قدرة لنا على جنسه، كما لا يصح من البصير أن يقول الأعمى قد غلبتك بنظري، لأنه يقول له إنما تتم لك الغلبة لو كنت قادر على النظر وكان نظرك أقوى من نظري، فأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح مني المعارضة. الرابع، يعني الآن الثالث، يقول هل القرآن كله على أعلى درجة في الفصاحة أو نقول فيه فصيح وأفصح؟ هذا ممكن، يعني ممكن، الله أعلم. طيب، قال الرابع، قيل الحكمة في تنزيل القرآن عن الشعر الموزون، مع أن الموزون من الكلام رتبته فوق رتبة غيره، أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق، وقصارى أمر الشاعر التخيل بتصوير الباطن في صورة الحق، والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم والإيذاء دون إظهار الحق وإثبات الصدق، ولهذا نزه الله نبيه عنه، ولأجل شهرة الشعر بالكذب سموا أصحاب البرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. وقال بعض الحكماء لم يرى متدين صادق اللهجة مفلق في شعره، وأما ما وجد في القرآن مما صورته صورة الموزون فالجواب عنه أن ذلك لا يسمى شعرا، لأن شرط الشعر القصد، ولو كان شعرا لكان كل من اتفق له في كلامه شيء موزون شاعرا، فكان الناس كلهم شعراء، لأنه قل أن يخلو كلام أحد عن ذلك. وقد ورد ذلك على الفصحاء، فلو اعتقدوه شعرا لبادروا إلى معارضته والطعن عليه، لأنهم كانوا أحرص شيء على ذلك، وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام. وقيل البيت الواحد وما كان على وزن لا يسمى شعرا، وأقل الشعر بيتان فصاعدا. وقيل الرجز لا يسمى شعرا أصلا، وقيل أقل ما يكون من الرجز شعرا أربعة أبيات، وليس ذلك في القرآن بحال. الخامس، قال بعضهم التحدي إنما وقع للإنس والجن، إنما التحدي وقع للإنس دون جن، لأنهم ليسوا من أهل البيان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه، وإنما ذكروا في القرآن لئن اجتمعت الإنس والجن تعظيما لإعجازه، لأن للهيئة الاجتماعية من القوة ما ليس للإفراد، فإذا فرض اجتماع الثقلين وظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن المعارض كان الفريق الواحد أعجز. وقال غيرهم بل وقع للجن أيضا، والملائكة منويون في الآية لأنهم لا يقدرون أيضا على الإتيان بمثل القرآن. وقال الكرماني في غرائب التفسير إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنس والجن لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الثقلين، دون الملائكة. السادس، سئل الغزالي عن معنى قوله ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فأجاب الاختلاف لفظ مشترك بين معاني، وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه، بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن. يقال هذا كلام مختلف، أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة، أو مختلف أي بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا، أو هو مختلف النظم، فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف، وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة، وبعضه على أسلوب يخالفه، وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات، فإنه على منهاج واحد في النظم مناسب أوله آخرة، وعلى درجة واحدة في الغاية والفصاحة، فليس يشتمل على الغث والسمين، ومسوق لمعنى واحد وهو دعوة الخلق إلى الله وصرفهم عن الدنيا إلى الدين. وكلام الآدميين تتطرق إليه هذه الاختلافات، إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهج النظم، ثم اختلاف في درجة الفصاحة، بل في أصل الفصاحة، حتى يشتمل على الغث والسمين، فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان، بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة، وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة، لأن الشعراء والفصحاء في كل واد يهيمون، وتارة يمدحون الدنيا، وتارة يذمونها، وتارة يمدحون الجبل ويسمونه حزما، وتارة يذمونه ويسمونه ضعفا، وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صرامة، وتارة يذمونه ويسمونه تهورا. ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات، لأن من شاء اختلاف الأغراض والأحوال، والإنسان تختلف أحواله، فتساعده الفصاحة على انبساط الطبع وفرحه، وتتعذر عليه عند الانقباض، وكذلك تختلف أغراضه، فيميل إلى الشيء مرة ويميل عنه أخرى، فيوجب ذلك اختلافا في كلامه بالضرورة. فلا يصادف إنسان يتكلم في 23 سنة وهي مدة نزول القرآن، فيتكلم على غرض واحد ومنهاج واحد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا تختلف أحواله، فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجد فيه اختلاف كثير. طيب، السابع من التنبيهات، السابع من التنبيهات، يقول: قال القاضي: فإن قيل هل تقولون إن غير القرآن من كلام الله معجز كالتوراة والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف، وإن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الأخبار والغيب، يعني أنه معجز من وجه دون وجه، وإنما لم يكن معجزا لأن الله لم يصفه بما وصف به القرآن، ولأن قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع في القرآن، ولأن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجاز. وقد ذكر ابن جني في الخاطريات في قوله: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أن العدول عن قوله إما أن تلقي لغرضين، أحدهما لفظي وهو المزاوجة لرؤوس الآي، والآخر معنوي وهو أنه تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم على موسى، فجاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه في إسنادهم والفعل إليه. ثم أورد سؤالا وهو أن نعلم أن السحرة لم يكونوا أهل لسان، فنذهب بهم هذا المذهب من صنعة الكلام. وأجاب بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو معرب عن معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم، ولهذا لا يشك في أن قوله قالوا إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، أن هذه الفصاحة لم تجري على لغة العجم. الثامن، قال البارزي في أول كتابه أنوار التحصيل في أسرار التنزيل: اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعض بألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من جزئي الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر، ولا بد من استحضار معاني الجمل واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ، ثم استعمال أنسبها وأفصحها. استحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال، وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى. فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه، وإن كان مشتملا على الفصيح والأفصح والمليح والأملح. ولذلك أمثلة منها قول تعالى: وجنى الجنتين دان، لو كان مكانه وثمر الجنتين قريب لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين، ومن جهة الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيها، ومن جهة مؤاخاة الفواصل. وكذلك قال: ومنها قول تعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب، أي أحسن من التعبير تقرأ لثقله بالهمزة. ومنها: لا ريب فيه، أحسن من لا شك فيه لثقل الإدغام، ولهذا كثر ذكر الريب. ومنها: ولا تهنوا، أحسن من ولا تضعفوا لخفته، وهن العظم مني أحسن من ضعف، لأن الفتحة أخف من الضمة. ومنها: آمن أخف من صدق، ولهذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. وآثرك الله أخف من فضلك الله، وآت أخف من أعطى، وأنذر أخف من خوف، خير لكم أخف من أفضل لكم. والمصدر في نحو هذا: خلق الله يؤمنون بالغيب أخف من مخلوق والغائب، تنكح أخف من تتزوج، لأن فعل أخف من تفعل تزوج. ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر، ولأن التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة والغضب والرضا والحب والمقت في أوصاف الله، مع أنه لا يوصف بها حقيقة. هذا كلام غير صحيح، الله يوصف بالغضب والرضا والحب. قال: لأنه لو عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام كما يقال يعامله معاملة المحب والماقت، فالمجاز في هذا في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره وابتنائه على التشبيه البليغ. فإن قوله: فلما آسفونا انتقمنا، أحسن فلما عاملونا معاملة المغضب، أو فلما أتوا إلينا بما يأتيه المغضب، انتهى. طيب، التاسع: قال الرماني: فإن قال قائلا، فلعل السور القصار يمكن فيها المعارضة. قيل: لا يجوز فيها ذلك من قبل التحدي، وقد وقع بها، فظهر العجز في قوله: فأتوا بسورة، فلم يخص بذلك الطوال دون القصار. فإنه يمكن في القصار أن يغير الفواصل فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها، فهل يكون ذلك معارضة؟ قيل له: لا، من قبل المفحم يمكنه أن ينشئ بيتا واحدا ولا يفصل بطبعه بين مكسور وموزون، فلو أن مفحما رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق بكل وفد الريح من حيث انخرق، فجعل بدل المخترق الممزق، وبدل الخفق الشق، وبدل الانخرق انطلق، لا أمكنه ذلك، ولم يثبت له به قول الشعر ولا معارضة ورؤبة في هذه القصيدة عنه أحد له أدنى معرفة، فكذلك سبيل من غير الفواصل. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن الإعجاز، وخلاصته أن الإعجاز معجز من كل وجه ولا يحد بحد، ولذلك نسمع تأثيره على القلوب وعلى المستمعين وغيره، ومعجز بنطقه ويعني بحسن أدائه وجمال صوته، معجز بكل وجه، معجز بكل وجه، هذا باختصار. والقدر معجز لا يحد بحد. طيب، إلى هنا ننتهي ونقف عند هذا القدر. إن شاء الله اللقاء القادم ننتقل إلى النوع 65 في العلوم المستنبطة من القرآن، والله أعلم.